بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يقولون افتراه. لون آخر من مصادمة الكافرين لمن هجر دين الله والإيمان به، قالوا عن القرآن افتراه، والافتراء الكذب المتعمد. ومعنى الكذب المتعمد أنه يخالف كلام يخالف واقعا في الكون. فإذا كان الواقع نفيا وانت قلت قضية إثبات يبقى خالفت الواقع. موجود مثلا شر، تقول لا يوجد شر في هذا المكان، والواقع ان فيه شر، يبقى الرقعة ان موجود شر انت قلت ايه بلسانك؟ لا يوجد. فالواقع ايجاب والكلام نفي. طب واذا كان الامر بالعكس، الواقع نفي والكلام ايجاب، يبقى برضو ايه؟ كذب. تقول زيد مجتهد. فإن كان فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح يبقى الكلام بتاعك صدق. إنما ما كانش زيد مجتهد تبقى أنت الواقع منفي وكلامك بيوجب، أو الواقع سالم وأنت موجب وأنت كلامك سالم. يبقى المهم في الصدق أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الإيه؟ مع الواقع الكوني. فإن اختلفت مع الواقع الكوني يبقى كذب. بس الكذب هيبقى نوعين، نوع متعمد ونوع غير متعمد. يبقى الكذب معناه ايه؟ خرق واقع، خرق ايه؟ واختلاق غير موجود، مش كده؟ تبقى مثلا الافتراء هو يعني الاختلاق، ادي واحدة. او انك انت بتخلق اختراق تقول لك خرق الشيء الفلاني، معناه ان كان فيه ايه؟ واقع. وبعد ذلك انت عملت فيه ايه؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. القرآن مش قال كده؟ خرقوا له بنين، وبرضه خلق وتخلقون افكا، تجيبوه من عندكم عدم، بتجيبوه ايه؟ من عندكم. انهم الا يخرقون، برضه بتجيبوا كلام من ايه؟ من عندكم. فالرد في منتهى البساطه: انتم اهل فصاحه وبلاغه، وجاء القرآن من جنس نوع نبوغكم، وما دمتم قد كنتم ان محمد افترى، وجاب الكلام ده مش من عند ربنا، افتراه. ما دمتم عرفتم ان افتراه فافتروا زيه، هاتوا حاجة زيه تبقى سهلة بقى ما دام عرفتم ان افترى. والافتراء اسأل عليكم. لأنه لم يعتد وهو معكم من صغره ان يكون له اسلوب ولا شعر ولا نصر ولا خطب ولا اي حاجه علاقه بالمساله دي، وانتم اهل بصر ورياضه ومزاوله، واشعركم تعلق على اثار الكعبه، وفقه كاظم تيجي فيه القبائل وهو اللي اشترك فيه. فاذا كان من لا رياضه له على الكلام ولا على البلاغه قد جاء بهذا الكلام، فليكن اللي عندهم قدرة ورياضة على البلاغة يجيب. فإن كان قد افترى فإيه؟ افتروا انتم. والمعارضات عندكم في أسواقكم موجودة. معنى معارضة، واحد يقول شعر، واحد يتاني يقول ايه؟ شعر الإجارة أحسن منه أو زيه، ويقعدوا يحكموا وفي حكم يقول لك ده أحسن وده أساء وده الله. طب انت أهل الرياضة في هذه المسألة وهو لم يرتد. ولذلك ربنا بيعلمه ويقول لهم ان للاغنياء دول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. طب انا كنت اعيش في وسطكم، هل كثر عني انني خطبت؟ كثر عني انني شقيت شقه؟ هل كثر عني انني رحت عكاظ؟ هل كثر عني رحت المربد ولا في المجاز ولا المجنه؟ مش حاجه من دي خالص. يبقى اللي راحوا اكبر على الافتراء مني. يبقى ان كنت افتريت يبقى انتم ايه؟ افتروا. الم يوجد مثلا امرؤ القيس شاعر فحت وكان له نظير بعرض تملي ويناقضه وهو اصلا يقول ايه على القمل فحل. يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه يناقضه ويعارضه اللي هو الحارث بن حلزه اليشكري مثلا. يجي مثلا الجرير والفرزدق. اذا المساله دي عندكم فهاتوا انتم عارفين وبتناقضوا وبتقولوا شعرات. يبقى رد الشبهات ايه؟ افتراء. انتم اقدروا على الافتراء منه فافتروا. اذا لم تفتروا يبقى معنى ايه؟ انه مش افتراء. ام يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. برضه افتريتم انتوا الاخرين مفتروا بعشر سور مثله. بس لان العشر سور هو ما يجيش لان ده خلاص بقى واقع يبقى هتجيب ايه مثله يعني في الايه؟ في الاصل في البيان في الفصاحه في القوه. وعشر سور بتحدد اهي احنا قلنا انه تحدى بالقران كله مره ما قدروش ثم تحدى بعشر سور ثم تحدى بايه؟ بسوره. وبعدين تحدى مش بسوره بحديث فاتوا بحديث مثله. شوف تنازل ايه؟ تحد بالقران كله تحد بعشر سور تحد بسوره تحد ايه؟ ايه؟ بحديث. بل ياتي بحديث مثله مش عايزين سوره ولا حديث بس. ام يقولون افتراء قل اي ردا عليهم فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه؟ الخاص. لانه ان كان تحدى بالكل ما قدروش ما نقعدش يتحدى بالكل ده لا عايزين نعمل ايه؟ يبقى ترقم في التحدي بتقليل في المتحدى به. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. ومش كل واحد منكم يقعد يمكن يلاقي منه الى مجمع. وادعوا من استطعتم. هاتوا كل شركائكم وكل الفتوات في اللغه وكل البلغاء وقعدهم عشان يجتمعوا هو فرد وجابوا المقالده من عند الله وانتم اهل رياضه فيها واهل خبره ومش انتم لوحدكم بقى. ادعوا من ايه؟ من استطعتم. وادعوا من استطعتم. طب ما يمكن يقول لك طب احنا هندعو الله انه يقول. قال لهم لا بس غير ربنا يعني ربنا بيقدر بس. فجنبوا ربنا قال ايه؟ يدعو من استطعتم من ايه؟ من دون الله او من استطعتم من الشركاء دون الله. يدعو من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في انه افتراء. ما دام صادقين في انه افتراء البسيطه انتم تقدروا على الافتراء اكتر مني لانكم اهل ايه؟ رياضه. وما بنقولش الواحد من قراءه القران كله لا ادعوا عشر صور وما بنقولش انتم بل هاتوا من ايه؟ ادعوا من استطعتم. فان لم يستجيبوا لكم ما هو خلاص ما كنتم صادقين خلق. فان لم يستجيبوا لكم الخطاب بمين اولا؟ اولا هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك. مش كده ولا لا؟ الكلام اهو. فان لم يستجيبوا لك يعني ما حدش رد على التحدي الباب الكلام ده اعلموا انت وتيقنوا بقى انه ايه؟ انه ده من عند الله. يبقى بشهاده مين؟ بشهادة الخاص. طب ده الكلام ده كان فإن لم يستجيبوا لكم. طب ما العدل فإن لم يستجيبوا لكم؟ طب قال لك لأن الرسول يطالب بالبلاغ وما بلغه الرسول للمؤمنين مطلوب منه أن يبلغوه. يبقى كلهم قالوا فإن لم يستجيبوا لكم. فإن لم يستجيبوا يبقى للكل للكل مين؟ فإن لم يستجيبوا لكم ولذلك قال فاعلموا انما انزل بعلم الله. او فان لم يستجيبوا لكم من تدعونهم. ما هو قال يدعو من استطعت هيروحوا يدعوه يا ترى يستجيبوا مين بيقوم في المعركه ولا ما يجوش؟ فان دعوهم لامرين يليهم وما يجوش. فان لم يستجيبوا ولا جوش يبقوا وقعوا خايفين وعرفوا الحق. يبقى اعلموا انتم، مش المؤمنين بقى اتاكدوا العلم، لا اعلموا انتم انه انما انزل بعلم الله. يبقى مر يكون الخطاب لمين؟ للنبي ولامته، ولذلك عدل عن ضمير الافراد الى ضمير الجمع. فان لم يستجيبوا لك فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ايها المؤمنون وزيدوا علما. ان فيه ايه يعني فاعلموا؟ ما معلمين ان من عند الله. اما لك لان احنا سبق ان قسمنا العلم الى مراحل، المراحل الثلاثه: علم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. فاذا انتقلت من مرحله ما استجابوش وتحدوا، اتأكدوا انتقلوا من علمكم اليقين الى عين الايه؟ الى عين الايه؟ اليقين. او انتقلوا منه الى حق الايه؟ الى حق اليقين. او فان لم يستجيب لكم، يبقى الخطاب توجه الى مين؟ فخطاب توجه للكافرين الذين طلب القران منهم ان يدعوا من يستطيعون دعائه ليعاونهم في معارضه القران. فقال ان لم يستجيبوا لكم في الدعوه اللي انتم بعتوها يبقوا انتم اللي تعلموا، انما ذكر كان الاول من اللي يعلم؟ المؤمنين. فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله. انزل بعلم الله، ده ما دام انزل بعلم الله واحنا عندنا مراتب العلم يقينيات وايه؟ علم يقين وعين يقين وحق يقين. يبقى ارقى مراتب العلم عند مين؟ لان الذي يعلم الان شيئا لم يكن يعلمه فقط يبقى ده مش متمكن منه، انما اللي علمه هو ما بيتغيرش ولا بيزيد ولا بينقص، يبقى ده هو الايه؟ العلم الايه؟ لانه قد تكون عالما بشيء وجاهلا بشيء اخر. علمت شيئا وغابت عنك اشياء. ولذلك هو ده استدراكات الاطباء او اصحاب الصناعات الدقيقه على بعض. يجي مثلا انت واحد مريض يروح للدكتور يقوم يكتب له ايه؟ دواء، وبعدين ما طبش عليه او تعب منه يقوم يروح واحد ايه دكتور تاني برضه ما فيش، يقوم يعمل له ايه؟ كل شيء يكتموا على بعض. الاستدراك يقول له انت كتبت الدواء الفلاني ده صحيح ده يعمل كذا ويبعد كذا، انما انت نسيت ان هو اثر على الشامبو، يبقى كان يجب ان تحتاط له او ما تديلوش بنسلين لان عنده مش عارف ايه. الله، يبقى من الذي يستدرك؟ الاعلى. الاول حكم بما عنده من العلم، وما دام فوق كل ذي علم عليم هيجي الثاني يستدرك مين؟ عليم. طب هل يوجد احد يستدركه على الله؟ ما حدش هيستدرك على الله، ما دام جاء بعلم الله فلا يمكن لعلم بشر ان ياتي بايه؟ بمثل هذا. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. صحيح أنزل بعلم الله، طب ممكن في إله تاني ينزل برضه ينزل حاجة تانية؟ لا، أنزل بعلم الله في دائرة أن لا إله إلا هو، في دائرة أن لا إله إلا هو. ولذلك حين يحكم ثم لم حكم ثق بهذا الحكم. ليه؟ لان ما فيش اله ثاني هي ايه؟ هيعارضه. ولذلك احنا قلنا في ايه تبت يد ابي لهب وحكم على ابو لهب وعلى مراته لهب روح الله. وقلنا كان من الممكن ان ابو لهب يقول الكلمه ولا النفاق. مش كده؟ ان كان في اله ثاني لنكد القضيه دي. ام جه بعدها على طول بعد تبت يد ابي لهب لا قل قل هو الله احد، وما دام قال الحكايه دي ما حدش هيقدر يغيرها ولا هيقدر يجيب حاجه ثانيه. هي ده تمام اللي هنا عندنا ايه؟ فاعلموا انما انزل بعلم الله، واعلموا كمان انه لا اله الا هو. يمكن تقولوا واحد اله ثاني يجيب بعلمه. فهل انتم مسلمون؟ هل انتم مسلمون؟ استفهام. وما دام استفهام يبقى فيه مستفهم. طب الاستفهام هو طلب الفهم. قال لك مش كل استفهام طلب الفهم. ليه؟ أم قال لك ده إرادة حقيقة يقل بها من أمامك. لأن كان يقدر يقول أسلموا، ما دام المسألة كده بناء على أنما أنزل بعلم الله ومش عارف ولا إله إلا هو، يقول إيه؟ استحموا إيه؟ أسلموا. أسلموا امر منه، يا يطاع يا ما يطاعش. لكن الاستفهام، صورة الاستفهام، هل انتم مسلمون؟ عايز افهم الجواب. لو لم يكن السائل واثق ان ما فيش الا الاسلام ما قالها، لو لم يكن السائل واثق ان ما فيش الاسلام الا انه يسلم، ما كانش يقولها، ما كانش يجعل الكلام منه هو الحكم، كان يقول الكلام من عنده. لما عايز الكلام من مين؟ من الخصم. يجي مثلا واحد يقول لك انت قلت لي كذا وقلت لي كذا وقلت لي كذا، يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ ايه؟ وبعدين يقول له هل انا صادق فيما قلت لك؟ اكنك انت واثق انه مش هيقول ايه؟ قال له انت صادق. ولذلك هناك في آية تحريم الايه؟ الخمر. انما الخمر ايه؟ الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. انما يريد الى الاخر، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والميسر ويصدقكم. فهل انتم منتهون؟ بعد ما قلت الكلام ده قولوا لي بقى، انا اسالك انتم منتهون ولا مش منتهون؟ يعني انتم يقضوا على ايه؟ على عبدكم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا كان أول ما اتكلموا عن الله ينزل عليه الكنز، أكلهم مشغولين بإيه؟ بنعيم الدنيا والحكاية. وفيه فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارئ من الغير. كلمة زينة معنى زينة، حسن طارئ على الذات أو تحصين طارئ على الذات. المرأة هنا تتزين، تتزين تعمل ايه؟ تلبس اللباس الجميل الملفت، تلبس الذهب البراق اللي يجذب الايه؟ ولذلك المعدن من المعادن بياخد نفسه من ايه؟ من كثرة تلألؤه. عند التلألؤ هو اللي ايه؟ يخطف الايه؟ يخطف الابصار. المرأة بتعمل كده ليه؟ عشان تلفت ليه؟ باللباس او بالايه؟ او بالزينة او بالهندام او بالهيئة او اي حاجة. المرأة الجميلة بطبيعتها ترفض ان تتزين بشيء. ولذلك يسميها في اللغة الغانية. يقول لك الغواني والغانية، غانية يعني ايه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة. استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة. يقول لك وانا حداني ليه قرط طويل كده؟ وانا حداني الحسن في رقبتي دي؟ السواك. طب وانا اداري قلبي الجميل ده الريان ده بسواك ولا مش عارف ايه؟ صبع اللي زي اللي مش عارف ايه ده حدوه ده دليل الخاتم؟ لا، ده صبعي احلى من مين؟ احلى من الخاتم. هما لما يبالغوا كده، لما يبالغوا يجعلوا الشيء بياتي المقابل. يعني انت مثلا زي المتنبي اللي بيقول احنا نفهم اننا بنغسل الشيء مش بالماء، يبقى الطيب بالطيب. يقولوا لا، الطيب انت بتتطيب بالطيب؟ لا، الطيب انت اذا اصابك طيبه، الطيب يتطيب به. لقيها ايه؟ الطيب انت اذا اصابك ايه؟ والماء انت اذا اغتسلت الغاسله. ده الماء بتتغسل بك انت، والطيب يتطيب بك انت. فكذلك المرأة الجميلة تقول ازاي انا اداري صدري ولحن الجميل ده ومش عارف ايه بقلادة؟ ده لحن اكثر من القلادة. فيقال استغنت المرأة بايه؟ بجمالها. ولذلك يقول لك جمال الحضر دايما جمال بتطريح، جمال مصنوع، جمال بتزوير، جمال بمساحيق، جمال معجون. المعجون اللي بيعملوه ده على وشهم والالوان ومش عارف ايه، يبقى كل واحدة منهم عندها سكينة زي بتاعة الملاوي بتاع الجيش. عشان يقول لك الشقوق بقى اللي مجعدها واللي مش عارف ايه، وساعة ما تسيح بقى تبقى شارتها سوق. الله ايش الحكاية؟ ولذلك برضه يقول ايه؟ يقول حسن الحضارة مجنود بتطرية، وفي البداية حسن غير مجنود. يعني حسن ايه؟ يبقى الزينة هي ايه؟ الزينة هي تحصيل الشيء بغيره، والشيء الحسن بذاته يستغني عن مين؟ يستغني عن الايه؟ عزيز. لو كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يبقى في حياة وفيها زينة الحياة. الحياة هي المقومات الطبيعية للوجود، ستر عورة، أكل لقمة، كل ياكل الإنسان دي طبيعة طبيعية. زينتها بقى إن بدل ما ألبس أي لباس يستر عورتي يبقى مثلا صفة مش عارف في الشتاء كويس أو حرير أو مش عارف إيه أو إيه، يدخل بقى في التفاصيل بدل ما عاوز كل كده يكلمني من البرد والحر، لا انا عايز حته قصر ويبقى فيه مش عارف ايه ويبقى فيه ايه، يبقى ده اسمها ايه؟ زينه للناس. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المشعومه ايه؟ والانعام والحرث. ده كله ايه؟ متاع الحياه الدنيا، والله عنده ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لأن اللي قال كنز وما كنزش يبقى ببالي الايه؟ الحكاية دي. ليوفي إليهم أعتقد الله وإن كفرتم به لا يظن عليكم بي أن يأتيكم الزينة، لأني رب وما دام خلقتم واستدعاكم إلى الوجود يبقى ألزم نفسي بإني أديكم اللي أنتوا عايزينه. اللي عايز الحياة الدنيا وزينتها هنوفي إليهم أعمالهم. ومعنى نوفي الوفاء والشيء اعطاؤه كاملا غير ايه؟ غير منقوص. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم في هذه الدار لا يخسرون. يتقن عمله ايه؟ ياخد الصبر، يتقن عمله ياخد ايه؟ ولذلك دي بتحل لنا اشكال كبير. يقول لك المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله وعمالين يصلوا وعمالين يبنوا المساجد وعمالين يبنوا الوالدين، يبقوا متأخرين ويبقوا مش عارف ايه، يبقوا كافرين عمالين يتقدموا وعمالين مش عارف ايه بتاع الأجازين. يقولوا لا، احنا في عطاء ربوبية للأسباب. ربنا قال للأسباب اللي يحسنك الدين، كافر يحسنها إنما بس مش هيبقى له في الآخرة، وما له في الآخرة ايه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ قضاء منصورا. طيب الذين مثلا اثنى واحد كافر انما خير على الناس، صادق ما بيؤمن ما بيكذبش، ايده ممدوده بالمساعده وممدوده بالبر الشهامه اللي مش عارف ايه، دي اعمال كويسه ولا لا؟ يطلبها الدين، انما هو بيعملها لمين؟ هو بيعملها ليقال على البشر ده سيد الجزيره، ده الانسان الكريم اللي ما فيش منه مش عارف ايه، يقول هي هتنفعك هنا وهيقولوا برضه وهيكرموك وكل حاجه، انما ليقال وقد خير. لما كنا مع الاسلام تقدمنا، ولما تفصينا على الاسلام تاخرنا، الى اي المرأتين خير؟ بالمره كده وقع ايه؟ وقع الحياه، لكن القضيه من ان الله بعطاء الربوبيه جعل اسبابنا ومسببات، فالذي يحسن الاسباب ياخذ المسببات، بس لو اخذ ايه؟ مش اخذ نصيب في الايه؟ في الاخر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب ايه؟ بقيعه، بقيعه يحتمل الظمآن معا، فاذا حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده. فوجئ الاله اللي كان بيكذب بيه. خلاص؟ او كرامات مش كذبت به بيوم ايه؟ لا يقدرون مما كسبوا على ايه؟ على شيء. من كان يريد الدنيا الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يجيب مثلا حاكم خذ الصفة بالإيه؟ الكرم ولا لا؟ وعم تخذ الصفة بالشجاعة؟ اللي أحسن حاجة خذ حظ، إنما خذ حظ ذكر وقبولة الدنيا ولا لا؟ لكن هو في الآخرة حاجة؟ قال لك لا، لأن الأجر إنما يأخذه الإنسان ممن عمل له. وما دام لم يعمل لله فلا أجر له من المين؟ فلا أجر له من الله. الذين دخلوا الاسلام نفاقا وبقوا يقوا المعارك ويانا عشان لما يبنوا يخدم من الغنائم برضو الغنائم من الغنائم من كادوا برضو من الغنائم اليه انما ما يلهمش نصيب في الاخر. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يوفي اليهم اعمالهم اي جزاء اعمالهم او ثمر اعمالهم. الوفاء انه يكون في عقد، انت توفي منها انا اوفي منها، فما دام في عقد بين العامل والعمل واتقنه يبقى الوفاء لمن يدينه يبدل الصبر وهم فيها لا ايه لا يبخسون. والبخس انقاذ الحق. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. طب هو تكلم عنهم في الدنيا ما يبخسوش في الدنيا. اياك ان تعلم ان تفهم ان ذلك منسحب معهم على امر الاخره. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون في الاخره. انما في الدنيا هم كانوا ايه كلمه حبط. الحبط هو انتفاخ الماشيه حين تاكل يعني شيئا اخضر لم ينضج بعد. الناس الفلاحين يعرفوا كده يقول لك ده الجاموسه اتنفخت. نفخت تبقى ايه؟ تبقى وقال لك انها ايه؟ سمين. وبعدين لما يروح لانتفاخ شويه الهواء دول تطلع ايه؟ يبقى حبط. يعني ايه؟ العمليه اللي كانوا بيعملوها فاهمين انها تدي لهم حاجه طلعت على ايه؟ طلعت على ما فيش. وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه. ما هي البينة؟ البينة هي بصيرة الفطرة السليمة. بصيرة الفطرة السليمة تلفت الإنسان إلى وجود واجب الوجود. وتقول لك مش ممكن الكون الجميل ده والبديع ده يبقى من غير يبقى أكن فيه نور هدى وبصيرة بالفطرة. ولذلك العربي لما جاء عشان يستدل يمشي كده أما أبعر من مرمي في الصحراء كده يلاقي قدم أثر قدم كده فالراجل يقف كده وقف بصير فطرية البعرات تدل على البعير يعني كان في بعير هنا والقدم يدل على المسير وسماء ذات أغراض وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ لا هذا معلوم مش معلوم الكلام ده. يبقى ثبت فطرته ولا لا؟ هذه البينة من الله. فكأن الله أودع في كل إنسان فطرة. فطرة اللي هي شهدنا بها في عالم الزرع. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ يبقى البينة إيمان الفطرة المركوز في ذرات الأشياء. وما سبناش إيمان الفطرة يمكن يجيله شيء يضبره من حب الشهوات في الدنيا ومن عدم حمل الإنسان على المنهج تتضب بالحكاية دي. هنعمل فيكوا رحمة فاتحة من سلك رسل تذكركم بالبينة الأولى وتقول لكم على العلم والأحكام حتى يمكن أن تنضم البينة من الرسل على البينة الفطرية في الكائن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.